جزاكم الله خيرا. أخيرا أخونا يسأل عن موانع الإرث. الإرث يمنعه ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق إن مات الإنسان وبعض ورثة يرق مملوك ما يرث منه، مثل ولد رقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات الرجل وزوجته رقيقة لا إرث له، أو مات أخ رقيق أو أبو رقيق لا إرث له، بسبب الرق والمملوك. كذلك القتل، لو أن الإنسان قتل أباه ما يرث منه، أو قتل أخاه ما يرث منه. ليس القاتل من هذا الشيء، قتله عمدا او قتلا وجبت فيه الكفارة عليه او الدية قتلا غير مباح. اما اذا قتله قصاصا انه قتل شرعي، لو قتل اخاه قصاصا او عمه قصاصا فانه مرث. الحاصل اذا قتله قتلا يوجب قصاص او الدية وكفارة فانه لا يرث. وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم على ابن كافر ما يرثه أبوه كافر ولا أخوه كافر وهو مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. حديث آخر: لا تورث بين أهل ملتين. وهكذا لو كان زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه، يعني كتابية يهودية أو نصرانية. وهكذا لو مات إنسان وليس له ورثه الا كفار فان مالك بيت مال مسلم، ما يطهر يكون بيت مال مسلم. فان كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فانه يعطى الارث ولا يعطاها ابوه قريب ولا اخوه اذا كان على غير دين. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، متفق على صحته. نعم.